تزعل ولا رضى لو تسامحني ولا رضى تكذب عذاري ولا رضى لو تصدقها تأكد قبل لا تكسى على نفسك وتجرحني تراها لعبة الأذال قبل تحرك أحركها أنا مرضى علي تزعل ولا رضى لو تسامحني ولا رضى تكذب عذاري ولا رضى لو تصدقها تأكد قبل لا تكسى على نفسك وتجرحني تراها لعبة الأذال قبل تحرك أحركها بيذبحني أنا بكل أحلامي تعاندني وحققها كتبتك صرت أقراني مدحتك صرت أمدحني عشقتك صرت عشقتي وصمت صار ينطقها إذا كان الهجر يذبح ترى وصلك بيذبحني أنا بكل أحلامي تعاندني وحققها كتبتك صرت أقراني مدحتك صرت أمدحني عشقتك صرت أعشقني وصمت صار ينطقها فضحني وبسرق من سنين عمر قبل ما الوقت يسرقها أنا بك يا كون ويا أكون ولا تريحني أنا راضي بسجن الروح لا تظلم وتعتقها أبضح قلبي بحبك قبل ما ستري فضحني وبسرق من سنين عمر قبل ما الوقت يسرقها أنا بك يا كون ويا أكون تريحني أنا راضي بالسجن الروح لا تظلم وتعتقها بزعمك بسمح العقلي يوعيني وينصحني أنا لولا جنوني فيك حياتي وش بيفرقها لو تسامحني